وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وما زال الحديث في الباب 50، ترجمه الشيخ رحمه الله بآيات سورة الأعراف من أواخرها، فقال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم ذكر الشيخ قال: وذكر ابن أبي حاتم، أي في تفسيره مسندا، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. فمن الشرك الشرك في أسماء الله جل وعلا، وأن يسمى المخلوق باسم الخالق، أو والعياذ بالله يسمى الخالق بما لم يسم نفسه من أسماء المخلوقين. وعن ابن عباس قال: سموا اللات، أي مشرك العرب، أي مشرك العرب، سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش قال: يدخلون فيها ما ليس منها. الإلحاد في أسماء الله جل وعلا من ضروب الإلحاد في توحيده، لأن إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جاءت في الكتاب والسنة إثباتاً من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تحريف، هذا هو المنهج الذي درج عليه أهل السنة، من أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الكرام رضي الله عنهم، ثم التابعون، ثم من بعدهم، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فأهل الإيمان أثبتوا لله ما له من الأسماء والصفات مما جاء في الكتاب والسنة، أثبتوها على الوجه اللائق بالله عظمة وجلالا، فلم يحرفوا ولم يكيفوا ولم يعطلوا ولم يمثلوا. أما حقيقة الإلحاد في أسماء الله فكما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. بالإشراك يسمى المخلوق بما يسمى به الله، أو يوصف المخلوق بصفات الله، أو التعطيل بأن يفرغ الله عز وجل عن أسمائه وصفاته كما درج على ذلك الجهمية وعليه غلاة المعتزلة، والنكران بأن ينكر ما لله من الكمال في أسمائه الحسنى أو ما تضمنته من صفاته العلى. وأهل الإيمان آمنوا بأسماء الله وآمنوا بصفاته، على ما يليق بجلاله على حد قول الله جل وعلا في آية طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وعلى حد قوله جل وعلا في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا آمن المؤمنون وآمن أهل السنة والجماعة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي جاءت في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته وقدسيته، فأثبتوها إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله عن النقائص تنزيها بلا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الباب: فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء، لأن الله قال: ولله، فهذه اللام لام الملك والاختصاص، فالله مختص بالأسماء، ولله الأسماء الحسنى، فالله له أسماء. ولهذا جاء في دعاء النوم الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه أربعة أضرب وأنواع لأسماء الله: سمى الله بها نفسه، وأسماء أنزلها في كتبه، وأسماء خص بها من شاء من خلقه كاسمه الأعظم سبحانه وتعالى، ونوع رابع أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثانية، قال: كونها حسنى، أي جميع أسماء الله حسنى، لا نقص فيها ولا عيب ولا مشابهة ولا شرك، بل بلغت في الحسن كماله، وبلغت في الحسن منتهاه، فلا عيب فيها ولا معيبة. فالله إذا كان من أسمائه السميع فلا عيب في ذلك، لأن الله أحاط بجميع المسموعات. ومن أسمائه الرحيم فأحاط بجميع أنواع الرحمة، وهكذا في سائر أسماء الله الحسنى. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة، قال: الأمر بدعائه بها، لقوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله بها على مراتب: أولها أن تعترف وتقر وتؤمن بقلبك أن هذه الأسماء لله، لكن على ما سمى الله به نفسه ووصف نفسه، وسماه به أعرف خلقه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك. ثانيا أن تؤمن لله بمقتضاها، فكل اسم ليس علما محضا كما تقول المعتزلة، وإنما اشتمل على المعنى الجليل، فالله من أسمائه الكريم، إذن له صفة الكرم، من أسمائه العليم الذي أحاط بكل شيء علما، من أسمائه سبحانه السميع أحاط بالمسموعات، والبصير أحاط بالمبصرات، وهكذا. ثالثا دعاء الله بها بالتوسل إليه بإثبات هذه الأسماء والصفات والتقرب إليه بدعائه بها قصدا في القلب وطلبا وسؤالا باللسان. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عفو فهو من أسماء الله، تحب العفو هذا من صفاته، فاعف عني ناسب الدعاء هنا بطلب العفو باسم الله عز وجل والتوسل إليه بالعفو. ثم ذكر المسألة الرابعة، ترك من عارض من الجاهلين الملحدين بالإنكار، أو عارضها بالجحد، أو عارضها بالشرك في أن سمى المخلوق بأسماء الله، أو أدخل في أسماء الله ما ليس منها، أو أخرج منها ما هو منها، فهذا كله يجب أن يترك، لأنه من الإلحاد في أسماء الله. الخامسة تفسير الإلحاد فيها على ما سبق في ذكر مراتبه. السادسة وعيد من ألحد في أسماء الله الحسنى أنه والعياذ بالله إما أنه واقع في الكفر الأكبر لجحده أسماء الله وصفاته، أو واقع في الكفر الأصغر، أو واقع في البدعة بحسب ذلك، فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الجحد لأسماء الله وصفاته، ونسأله أن نكون ممن آمن بها